يحتمل أن العباد ولكن بعض منهم لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقصد أنهم لا يرونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.